أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الاشتراك اللفظي، وذكرنا أن في أقوال القول بالإمكان والقول بالامتناع والقول بالوجود، وذكرنا الدليل على الإمكان، واستدل القائل بالامتناع والاستحالة على وجهين: الوجه الأول تقريب هذا الوجه عليه السلام على الاستحالة والامتناع الوقوعي، يتوقف على مقدمة وهي أن كل فعل اختياري صادر عن العاقل تابع للغرض والحكمة، صدور الفعل الاختياري عن العاقل من دون ترتب الغرض والغاية عليه يكون لغوا ويكون مستحيلا عادة، وإن لم يكن مستحيلا عقلا. ثم الوضع من الأفعال الاختيارية فيكون تابعا للغرض والحكمة، وحكمة الوضع والغرض من الوضع هي التفصيل والتفهم. التقسيم من قبل المتكلم، إذ الغرض من الوضع هو تقسيم المتكلم ما في نفسه وما في زميله بالمخاطب والصانع، والتفهم من قبل السامع والمخاطب. لا بد أن يفهم المخاطب ما يتكلم به المتكلم ويريد إفهام السامع من كلامه. فالحاصل أن الغرض والحكمة من الوضع هي التفصيل والتفهم. هذه المقدمة. بعد هذه المقدمة يقال في محل الكلام أن الاشتراك اللفظي مخل بهذا الغرض، مخل بهذه الحكمة، إذ مقتضى الاشتراك اللفظي هو إجمال اللفظ المشترك حينما يتكلم المتكلم بلفظ مشترك بين المعاني لا يفهم المخاطب شيئا من هذه المعاني. فعند انتفاء الحكمة الغرض ينتفي الوضع، بل صدور الوضع من الواضع يكون مستحيل عادة لانتفاء الغرض والغاية. وذكرنا أن الفعل من دون غاية وغرض يستحيل صدوره من عاقل، بل يلزم التناقص. كيف يلزم التناقص؟ إذا نظرنا إلى الوضع ولازموا التفهم التفكير والتفهم، فلا بد من حصول التفكير والتفهم. ثم إذا نظرنا إلى كون اللفظ مشتركا لفظيا بين المعاني أو بين المعنيين، لا يحصل التفكير والتفهم، فيلزم اجتماع اللفظين أن يكون هنا تفكير وتفهم، أن لا يكون هنا تفكير ولا تفهم. هذا معنى الاستحالة. فيلزم من وقوع الاشتراك اللفظي هذا المحال، أي اجتماع اللفظين، فيكون محالا وقوعا في مقابل الإمكان الوقوع. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح هذا الدليل الأول على استحالة وقوع الاشتراك اللفظي. والجواب عن هذا الاستدلال، يمكن الجواب عن هذا الاستدلال بوجهين. الوجه الأول من الجواب، أو الجواب الأول عن هذا الاستدلال، أن التفهيم والتفهم باللفظ إنما هو على قسمين، تارة يقع التفهيم والمعنى للمخاطب بنفس اللفظ، إذا استعمل اللفظ بالمعنى الحقيقي، وأخرى يقع التفهيم من قبل المتكلم بالقرينة، إذا استعمل اللفظ بالمعنى المجازي أو إذا استعمل اللفظ بأحد المعاني التي كان اللفظ مشتركا بينها. غاية الأمر هذه قرينة تسمى قرينة معينة، فاللفظ المشترك لا يستعمل من دون قرينة معينة، ومع هذه القرينة يحصل التفكير، وهو الغرض من الوضع والحكمة من الوضع. فحينئذ الاشتراك اللفظي لا يستلزم فوت الغرض والحكمة من الوضع. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني عن هذا الاستدلال، حسب ما هو في علم البلاغة، يبحث في علم البلاغة أن مقتضى الحال يختلف، المتكلم الفصيح البليغ عليه أن يتكلم مطابقا لمقتضى الحال لا مخالفا لمقتضى الحال. مقتضى الحال، المثال بمقتضى الحال مثال بسيط لمقتضى الحال. إذا كان في مكان معين حفل السرور، إذا كان هكذا حينما يخرج الناس من المكتب يصافح مع المستقبلين ويقول كل واحد أسعد الله أيامكم، إذا قال عظم الله لكم الأجر كيف يضحك المستقبلين؟ هذا خلاف مقتضى الحال. مقتضى الحال أن يقول أسعد الله أيامكم. وإذا كان هنا مجلس فاتحة حينما يخرج يقول عظم الله لكم الأجر، لا يقول عظم أسعد الله أيامكم. سمعت من بعض الأصدقاء يتكلم نفسه يقول هناك مثلا ذهبت إلى مجلس فاتحة بعدما خرجت قلت اشتباعا وخطأ أسعد الله أيامكم، بعد ذهبت قدمين أو أكثر أردت أن أرجع أتدارك يعني وأقول عظم الله لكم الأجر، فصديقي منعني وقال يلا مو لازم إلى التدارك. هذا خلاف مقتضى الحال. فالحاكم على المتكلم أي يتكلم بكلام فصيح مطابق لمقتضى الحال. بعد كون هذا الكلام مطابقا لمقتضى الحال يكون فصيحا وبليغا أيضا، يتصف بوصف الفصاحة والبلاغة. بعد هذه المقدمة فقد يكون مقتضى الحال بيان ما هو مقصود المتكلم من بيانه، بيان ما هو المقصود بلفظ واضح حتى لا يشتبه لا يقع المخاطب في الخطأ، بلفظ واضح فيكون هذا هو مقتضى الحال. وقد يكون مقتضى الحال بيان ما هو في ذهن المتكلم بلفظ مجمل حتى يكون تنبيها للمخاطب ويتتبع المخاطب حتى يحسن تفصيل ما هو المراد، ولكن لا يصلح أن يتكلم بلفظ مبين واضح كي يأخذ المخاطب بمضمون كلام المتكلم إذا كان مضمونه شيئا يوجب الإساءة بالنسبة إلى المخاطب. طبعا كلام السياسيين دائما من هذا القبيل، كلام مجمل له تفاصيل كثيرة، ولهذا إذا اعترض على متكلم سياسي بأنك لماذا قلت كذا وكذا قال هذا التفسير غير صحيح، ما كان قصدي هذا، قصدي كان معنى الآخر. هذا هو مقتضى الحال، هذا هو مقتضى الحال. فلا بد من لفظ مشترك لتحصيل هذا الغرض لكون الكلام مجملا لتحصيل هذا الغرض، أي إجمال الكلام وإبهام الكلام. هذا هو الجواب الثاني عن هذا الاستدلال. وهنا دليل آخر على الاستحالة. هذا الدليل الثاني على استحالة الاشتراك اللفظي مبني على بعض الأقوال في الوضع، وهو القول بالتعهد كما قال به السيد الأستاذ السيد الخوي قدس سره. قال السيد الخوي في باب الوضع أن الوضع عبارة عن تعهد. فعلى هذا المبنى يلزم من الاشتراك اللفظي يلزم التناقض. كيف يلزم التناقض من اللفظ المشترك بالاشتراك اللفظي؟ نفرض أن لفظ الكون موضوع بالاشتراك اللفظي للأسود والأبيض على مبنى التعهد. يقول الواضع ويتعهد الواضع ويلتزم بأنه كلما استعمل هذا اللفظ يريد من هذا اللفظ معنى الأسود. هذا المعنى يريد من لفظ الجوز معنى الأسود، فحينما يستعمل هذا اللفظ المشترك في الأسود، وبعض الأوقات يستعمل هذا اللفظ المشترك في الأبيض، ومعنى التعهد على هذا الفرق أنه كلما استعمل هذا اللفظ يستعمله في الأبيض. ألا يلزم التناقض؟ يلزم التناقض بين التعهدين. إذ هو أولا تعهد بأنه كلما يستعمل هذا اللفظ لا يستعمله إلا في الأسود، ثم ثانيا إذا كان المشترك لفظيا يتعهد بأنه لا يستعمله إلا في الأسود، فيلزم التناقض من استعمال اللفظ في المعنيين على تقدير الاشتراك اللفظي. هذا هو الدليل الثاني على استحالة الاشتراك اللفظي، إذ الاشتراك اللفظي على هذا المسلك مستلزم للتناقض فلا يقع، فيكون مستحيلا لأن التناقض من المحالات. الجواب عن هذا الوجه الثاني أن هذا الوجه إنما يصح على فرض صحة المبنى، وذكرنا في باب الوجه أن مبنى التعهد باطل، هذا تفصيله تقدم في باب الوجه، وإن كان القائل هو السيد الخوي، ولكن لكل طالب وعالم المناقشة في كل كلام، وذكرنا هنا تفصيلا وأثبتنا هنا أن هذا القول باطل، القول بتحقق يكون باطلا. والشاهد على ذلك الأمثلة العرفية، شاهد الأمثلة العرفية. ومن الأمثلة العرفية حينما يولد في بيت ولد، فهنا يدعو الوالد بعض الأصدقاء ليسمي هذا الولد حفل قليل الأفراح للتسمية لهذا الولد. حينما يأتي بعد الاجتماع، هل يقول الأب لهذا الولد لأصدقائه وزملائه: أنا أتعهد وألتزم بأننا كلما أستعمل لفظ أحمر فأريد من هذا اللفظ هذا الولد، هذا الطفل المولود الجديد؟ هل يكون الأمر هكذا؟ هل يكون الأمر هكذا؟ ليس الأمر هكذا، بدون تعهد أسلم وأبدا. غالب الأوقات يخرج اسم الابن بالقرعة، يعني بالقرعة يكتب جملة عدد من الأسامي، أسامي الأئمة، يخرج اسم هذا الولد بالقرعة، وليس هنا تعهد أصلا وأبدا. فهذا الدليل الثاني مبني على القول بالتعهد، وذكرنا أن القول بالتعهد يكون باطلا، فما بنى عليه أيضا يكون باطلا. هذا تمام الكلام في دليل القائل باستحالة الاشتراك النسبي، وبقي الكلام في دليل من يقول بوجود الاشتراك النسبي. الحمد لله.